يا مكللي بالغار، يا حماس انتي امنا، يا ميمة الثوار، يا بيت عزي ضمنا، يا مهر علي وصهلي للعرس يلا تكللي برصاصنا وجروحنا وبدمنا. يا مكللي انتي المطر وانتي البحر لما عيني، يا مخصالي ردي الخطر واللي غادر ربعي وهالي، حماسنا نفراسنا ومتراسنا واحنا معك ورصاصينا بعراسينا زهرة إيلك يا مدلالي. واحنا معك ورصاصينا بعراسينا زهرة إيلك يا مدلالي.